بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الدرس 25 من دروس التصريف في لامية الأفعال. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم، يعني أن كسر الحرف الذي قبل الأخير في الفعل المضارع المبني من الرباعي والخماسي والسداسي واجب إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا، أي إن كان ماضيه قد منع زيادة التاء في أوله، بمعنى أن الفعل المضارع المبني من الرباعي والخماسي والسداسي إذا لم تكن التاء مزيدة في أوله فإن ما قبل آخره يكون مكسورا. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم، وقوله من ذا الباب يقصد باب الرباعي والخماسي والسداسي، واحترز به عن باب الثلاثي لأنه قد تقدمت أحكامه في الباب الأول، يعني فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل ويفعل، هذا كله قد سبق ما هو القياس فيه وما هو السماعي في الباب الأول في باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. فلم يبقى إلا ما قبل آخر الرباعي والخماسي والسداسي. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل، أي إن كان ماضيه قد منع زيادة التاء أولا، يعني إن لم تزاد التاء في أوله. وإن حصلت له، أي إن زيدت التاء في أوله، إذا كان متصدرا بتاء، إذا كان ماضيه، يعني إذا كان ماضيه متصدرا بتاء مزيدة، فإن ما قبل آخر المضارع يفتح. وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا، ما مفعول اسم موصول مفعول مقدم بافتحا، أي فافتحا ما قبل الآخر بولان، أي بتتابع الفتحات فيه. إذن الفعل غير الثلاثي إما أن يكون ما قبل آخره مكسورا وإما أن يكون مفتوحا. يكون مفتوحا إذا كان الماضي متصدرا بتاء مزيدة، بشرط أن يكون خماسيا، لا بد أن يكون خماسيا، مثل تعلم يتعلم، وتتتابع فيه الفتحات يتعلم هكذا. وكذلك يعني تدحرج يتدحرج يتدحرج، تغافل يتغافل، تمسكن يتمسكن، ترهشف يترهشف. هذه كلها زيدت التاء في أولها فوجب فتح ما قبل آخر المضارع منها. أما في غير هذا فإن ما قبل آخره يكسر، ما قبل آخر المضارع يكسر، مثل استغفار، هذا سداسي لم تزاد التاء في أوله فيكون ما قبل آخره مكسورا، فيقال يستغفر بكسر الفاء، يستغفر، استخرج يستخرج، انطلق ينطلق، اعتدل يعتدل، احرنجم يحرنجم، احمر يحمر، وأصله يحمارير. إذن ما قبل آخره مكسور تقديرا، قد يكون مكسورا تحقيقا كالأمثلة الأولى، وقد يكون ما قبل آخره مكسورا تقديرا، مثل يحمر أصله يحمارير، إصفر يصفر أصله يصفارير. وكذلك أقام يقيم، أقام يقيم، ما قبل آخره هو الياء، والياء ساكنة ولكنها كسرت، ولكنها كسرت تقديرا لأن أصله أي أصل هذا الفعل يقويم، أقوام يقويم. وكذلك استقام يستقيم يستقيم ما قبل آخره مكسور تقديرا إذ أصله يستقويم يستقويم ولكن نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يستقيوم ثم أبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة فصار يستقيم وكذلك أجاب يجيب أجاب يجيب فأصله يجويب يجويب نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يجيوب ثم أبدلت الواو ياء فصار يجيب إذن كل هذه يكسر ما قبل آخرها إما تحقيقا وإما تقديرا كما قلت أعطى يعطي أعطى يعطي ما قبل آخره هو الطاء يعطي وأصله يعطي على وزن يفعل إيه أمال يميل أمال يميل يميل أصله يميل لأنه من الميل أمال يميل بخلاف أجاب يجيب وأقام يقيم فأصلهما واو إذن أمال يميل أصله يميل نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال السكون فصار يميل فصار يميل إذن وزنه يفعل إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم يعني أنه يلزم كسر ما قبل آخره أي كسر الحرف الذي قبل آخر الفعل المضارع المبني من هذا الباب أي من باب الرباعي والخماسي والسداسي إن ماضيه أي إذا كان الفعل الماضي الذي اشتق منه هذا المضارع قد حضل أي منع زيادة التاء أولا وإن حصلت له أي إن حصلت زيادة التاء في أوله إن زيدت التاء في أوله فما قبل الآخر افتحا فافتحا ما قبل آخره بويلا ولكن كما قلت لا بد أن يكون خماسيا أما إذا كان رباعيا فإنه يعطى حكم الرباعي فيضم حرف المضارع ويكسر ما قبل آخره مثل ترمس ترمس نقول يترمس ولا يفتح ما قبل آخره إذن لا بد من استثناء هذا الفعل من قوله وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا والله تعالى أعلم إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.